قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إيلاء العبد. قال: وحدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن إيلاء العبد فقال: هو نحو إيلاء الحر، وهو عليه واجب، وإيلاء العبد شهران. يقول مالك إنه سأل ابن شهاب وهو من أئمة هذا الشأن فقال: هو كإيلاء الحر، يعني في إلزامه وأحكامه مع المفارقة في المدة. ولذا لما كان كلام ابن شهاب مجمل وعام، هو كإيلاء الحر، الكاف للتشبيه. وإذا قلنا فلان زيد كعمر، يمكن يكون في الطول، يمكن يكون في الشجاعة، يمكن يكون في الكرم، يمكن يكون في العلم، يمكن في أشياء كثيرة. فلما كان وجه الشبه محتملا لصفات عديدة وأحكام مختلفة، جاء مالك وبين وأخرج نوعا من أنواع الإيلاء يختلف فيه العبد عن الحر، فقال: هو كإيلاء الحر، أي في إلزامه وانعقاد الإيلاء عليه، وللزوجة أن ترفع أمرها إلى الحاكم، وعلى الحاكم أن يوقف. لكن إلى أي مدى يكون إيقاف العاب؟ فجاء مالك وقال: يوقف شهرين. إذن هو كإيلاء الحر في الحكم والإلزام والإيقاف ووجوب الفيئة بعد الأجل. ولكن كم أجل العبد مع زوجته في الإيلاء؟ يقول مالك: إنه شهران. الحر كم يكون أجله؟ يؤجل 14. قال: والعبد يؤجل كم؟ شهرين فقط. ليش؟ إذا جئنا إلى أحكام العبد والحر في هذا الباب، وهو باب النكاح والطلاق، نجد الجمهور يجعلون للعبد نصف ما للحر. من أول عدد الزوجات يقولون له زوجتان فقط، ومن حيث الطلاق يقولون بأنه يطلق طلقتين فقط. إذن من حيل الإيلاء، والإيلاء نوع من الفرقة، لأنه ينبني عليه إذا لم يفئ من إيلائه الحاكم يطلق عليه. فإذا كان الإيلاء نوعا من الفرقة ألحق بالطلاق، وطلاق العبد كم؟ على النصف من طلاق الحر. لكن الطلاق 3 طلقات، والطلقة لا تقسم، فنقولش طلقة ونص، لأن الحر إذا طلق زوجته ربع طلقة وقالها أنت طالق 10 طلقة، تصبت طلقة كاملة، لأن الطلقة لا إيش؟ لا تنصف ولا تجزأ. فإذا كان الأمر كذلك، فالطلقات 3 التي هي للحر 1 و1 كاملة، وبقي 3 لا تنقسم، فكملت للعبد، فله أن يطلق الأولى ويراجع، فإن طلق الثانية فلا رجعة له. فمالك يقول: الحر إيلاؤه يوقف شهرين. اعتبر الإيلاء كفرقة من جانب الزوج. والتفصيل في هذا عند الأئمة الآخرين رحمهم الله، أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يقول: الطلاق بالنسبة إلى الزوجة، إن كانت حرة فطلاقها 3 تحرم بال3، وإن كانت أمة فتحرم بطلقتين. وجعل الإيلاء مرتبط بالزوجة، ولهذا العبد إذا كان موليا من حرة فعند الإمام أبي حنيفة يوقف 4، وإن كان موليا من أمة فإنه يوقف شهرين فقط. وعند الإمام الشافعي رحمه الله: إيلاء العبد وإيلاء الحر كلاهما سواء، يوقف 4 أشهر، ولا ينظر إلى الزوجة كونها حرة أو أمة. وأعطى العبد حق الإيلاء في المدة كالحر سواء بسواء للذين يولون من نسائهم، وهذا قد آل من زوجته. تربص 4 أشهر تشمل عند الشافعي الحر والعبد. بقي الإمام أحمد رحمه الله ظاهر المذهب كمذهب مالك، يعطى العبد حق الطلاق الإلاء شهرين، وهناك رواية عن أحمد أنه مثل الشافعي يوقف 4 أشهر. هذا ما يتعلق بإيلاء العبد. وحيث أن الباب هنا باب إيلاء، ومالك يقول بأن العبد يوقف 2 شهر، هذه القضية وسط بين مشكلتين، لا أقول وسط بين طرفين، ولكن وسط بين مشكلتين عند مالك. لعلكم تذكرون في أول كتاب النكاح، فانكحوا ما طاب لكم من النساء إيش؟ مثنى وثلاثة ورباع. مالك يقول العبد كالحر ينكح 4. تذكرون هذا ولا نسينا؟ ينص عليه. والباجي يقول مالك اخذ بظاهر وعموم النص فانكحوا ما طاب لكم، وهذا له ان ينكح ما طاب له. وقال ان مع مالك يروي عن ربيعة كما جاء في موطأ ابي مصعب ابن شهاب، له عن مالك رواية الموطأ عن ابي مصعب غير رواية يحيى، ذكر فيها في هذه القضية ان مالك يروي هذا عن ربيعة، وربيعة من شيوخ مالك، فمالك معه ربيعة من شيوخه. ويقول الباجي ومعه داود بن علي اي الظاهري، ومعه عموم لفظ الآية. اذا مالك اعطى العبد حق الزواج ب4 كالحر. وسيأتي في باب الظهار ان مالك يجعل ظهار العبد كظهار الحر، وعليه في الكفارة مثل ما على الحر، فكيف يجعله في الزواج كالحر له 4، وفي الظهار كالحر يكفر ايضا بصيام 2، لانه لا يكفر بعتق، لانه اذا اعتق لا يكون له الولاء، والولاء لمن اعتق، ولا يكفر باطعام الا باذن السيد، لان الاطعام مال، لم يبق له الا ان يكفر بالصوم، فجعل عليه صوما كفارة الظهار 2، وهو عين ما على الحر. فمن لم يستطع فصيام 2 متتابعين من قبل ان يتماس. ولذا نحن نقول هذه من مشكلات الموطأ، بان مالك جعل العبد في الزواج كالحر واعطاه حق 4، وجعله في الظهار كالحر، وانه يكفر بالاطعام بصيام 2 متتابعين، وفي الايلاء جعله كايه ونصف عليه الاجل. والله تعالى اعلم.